كان لوالديه إحسانا حملته منه كرها ووضعته كرها وحمله وفي إليك وإني من المسلمين. في هذه الليلة الكريمة المباركة وفي الذكرى السنوية الرابعة للمغفور لها بإذن الله الحاجة أم يوسف حرم الحاج دردير يوسف، وفي احتفالات عائلتي الدردير الصعيدي بالذكرى السنوية الرابعة الثاني من شهر رجب في سنة 28 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، السادس عشر من شهر يوليو في سنة 27 من الميلاد الموافق ليوم الاثنين. كما تعودنا كل عام تلاوة المباركة من بيت قراء القرآن الكريم لقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يفتح يا رب يا رحمتي يا من آخر حلوه محمد رحمتك الواسعة يا كريم. إنك قانتا لله حنيفا. الله يفتح عليك. وما كان من Thank you.

الله الله الله اكبر. افتح عليك يا مولانا. بتاع المنشوية والنبي مولانا بدك الصحة. الله أكبر. الله يفتح عليك يا مولانا. الله يرحم والديك. نعم. الله أكبر. واصبر. الله الله الله الله. يا سيدي يا رسول الله. واصبر وما صبرك إلا بالله. كده يا بنت العلم. يا بنت العلم يا مولانا والله العظيم عايزين نشبع. يحيى الصعيد يا عم. ولا تحزن عليك. اللهم صل عليه. عين على الخطاب. نعم يا سيدي. طيب يا سيدي طيب. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليك ولا تكفي اهل البيت يا سيدي. نعم يا سيدنا. نعم الله يسمع خير. سبحان الله يمدك ربنا. الله الله الله الله. سبحان الذي أرى في عبده ليلا. مين يا عم الله؟ مين؟ سبحان الذي أسرى في عبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا عليك يا ابو اسامة. اذكر الله واصبر وما صبرك إلا بالله. الله الله أكبر عليك. واصبر واصبر وما صبرك إلا بالله. يا سيدنا النبي. نعم. واصبر واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق a الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. تفسير يا مولانا، الله يديك الصحة. واصبر. الله صلى الله عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله. واصبر وما صبرك إلا بالله. لا إله إلا الله. بارك فيك يا مولانا يا رسول الله. نعمة مهداه. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. نعم يا قرآن. الله يفتح عليك. اشرح صدرك يا شيخ محمود. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم بعبده ليلا من من 20 يا حميك رب ولا حد يعلى عليه الله يا سيدي احترف فيك يا سيدي يا سيدي الله اكبر الله عليك الله سبحان الذي تقرا في قرايب يا مولانا باذن الله يا الله نعم وعدنا رب انه هو السميع البصير واتينا موسى الكتاب يا ابو القراء في مكة إنه كان من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى نعم يا قرآن. وقضينا إلى بني إسرائيل الكتاب لتفسدن في الأرض لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن لكم الكرة عليه يا شيخ. الله الله الله. سبحانك يا رب. سبحانك. سبحان المنعم يا عم. سبحانك. آمين يا رب. سبحانك. ثم ربنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين. يا سيدي يا سيدي الله أكبر. وأمددناكم أموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم وإن أساءتم فلها. وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. Oh. ربكم أن يرحمكم. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن أحسنتم أسأتم فلها، وإن أسأتم فلها، فإذا كما دخلوه أول مرة وليتكبروا ما علوا تكبيرا. افتح عليك يا سيدي. عسي ربكم أن يرحمكم. وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين ويبشر النبي من تاني ويبشر إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الله عليك يا ملك. يا بيت العلم يا بيت العلم. ويبشر المؤمنين. نعم. إن هذا المؤمنين هذا النجمة مولانا في القرآن والنبي. عايزين نرتقوا يا مولانا. Oh, yeah, we should.